والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد، سيقول المؤلف رحمه الله: وأما التصوف فتعلق بالقرآن، فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة قال: وأما التصوف، وهذا هو الفن السابع من الفنون التي ذكر أنها تتعلق بالقرآن، ويريد بذلك رحمه الله تزكية النفوس، لأنه ذكر 12 مقاما من مقامات التصوف، فيكتب رحمه الله بذلك ما جاء في القرآن الكريم مما له ارتباط بتزكية النفوس وتطهيرها وتربيتها ونحو ذلك، وهو ما يعبر عنه عند بعض أهل العلم بباب أو فن السلوك. فهذا ما يقصده رحمه الله بالتصوف بقرينة ذكر المقامات الآتية التي يزمر عليها المسلمون ولا يخالفون فيها. وإنما الإشكال في اللفظ، في هذا اللفظ الذي دخل فيه ما دخل من الأباطيل، فإطلاق اللفظ يوهم الأباطيل، ولذلك إذا كان القصد منه هو تزكية النفوس فليعبر عن ذلك بهذا، بلفظ لا يوهم الباطل، فيقال: ومما اشتمل عليه القرآن أشباب تزكية النفوس، باب السلوك، باب التربية، باب الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ونحو ذلك من المعاني المتفق عليها بين المسلمين، أو الألفاظ المتفق على معانيها بين المسلمين. أما الألفاظ التي فيها حق وباطل واندرج تحتها كثير من أهل الشرك والخرافة والقبور والكفر والزندقة، دخلوا تحت هذه الألفاظ فهي توهم باطلا وإن أراد بها صاحبها حقا، فلذلك يقال له: إن كنت على معتقد صحيح وعلى منهج صحيح ولا توافق على ما يقوله أهل الخرافة والزندقة من غلاة المتصوفة الباطنية، فلتعدل عن هذا اللفظ بما يوهمه من الباطن، لأن هذا اللفظ لما اشتهر وعرف، عندما اشتهر وعرف بمجرد ما عرف، عرف بالأباطيل، وفي الوقت الذي اشتهر به اشتهر بما اندرج تحته من أهل الزندقة والتوغل في الباطنية ونحو ذلك، ولذلك الألفاظ التي توهم الباطل أو فيها كثير من الأباطيل والكفريات والزندقة يجب اجتنابها والعزل عنها. ولذلك قول لذلك أهل وحدة الوجود والقائلين بالاتحاد ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي أجمع أهل العلم على أنها كفر بالله رب العالمين، أهلها يدعون التصوف أنه من المتصوف. ولذلك إذا أريد بالتصوف هذه المعاني الحسنة فليعدل على هذا اللفظ إلى غيره: تزكية النفوس، الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة إلى غير ذلك. إذن هذا ما قصد رحمه الله، قال: لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس، إذا لو فسر مراده، وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. إذا فيقصد رحمه الله ما ورد في القرآن الكريم مما له علاقة بتطهير الباطن، تطهير القلب من المعاصي والذنوب كبيرها وتغييرها، وسواء أكانت المعاصي معاصية بالجوارح أو معاصية بالقلب، وهي أشدها وأخطرها وشرها معاصي القلب، ما أدواء القلوب ما أشدها وأخطرها على القلب. ففي القرآن ذكر هذه الأدواء وذكر أدويتها، ذكر الأدواء والأدوية، ذكر الأمراض وذكر علاجاتها، فهذا ما يريد رحمه الله. قال: وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاب ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حصة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. حسبك. إذن هو رحمه الله يقر بأن المتصوفة منهم من توغل في الباطنية وقال بخرافات وبكلام لا ضابط ولا قاعدة له. وهذا كثير جدا عند أولئك المتصوفة، فعندهم تأويلات وتفسيرات للقرآن الكريم وما يسمونه بالكشف عن معاني القرآن الكريم، وأنها أمور يصلون إليها بواسطة إرشاد شيخهم والعمل بنصائحه، وعند دخولهم للحظة يصلون إلى معاني عظيمة وتكشف لهم الحقائق، فلذلك يطلعون على ما لا يطلع عليه العلماء الذين يسمونهم بعلماء الظاهر، العلماء الراسخون الربانيون الذين يعملون بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية يسمون بعلماء الظاهر، والعوام الذين يتبعون الشيخ المريدون له الذي يوجههم ويصحهم يسمون بعلماء الحقائق، علماء الباطن، أي يعرفون الأشياء على حقيقتها وكلها وما هي عليه. أما علماء الشريعة فهم علماء الظاهر، يقفون فقط مع الألفاظ ومعانيها وما تدل عليه من النكت البلاغية اللغوية، أما هؤلاء فإنهم يتوغلون في الحقائق فيصلون إلى أمور لا يمكن أن يصل إليها أهل الظاهر، ولو المصيبة ولو كانوا عوامة، ولو كانوا من العامة لا يميزون الاسم من الفعل من الحق، فإنهم يصلون إلى حق زعموا أكاذيبهم. إذا فهو قد تنقل، وقد تكلمت المتصوفة في سر القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وقطع. نعم، نقول من العلماء ممن ينسبون إلى المتصوفة وينسبون أنفسهم لهم وهم داخلون تحتهم من تكلم في القرآن بضوابط علمية، فأجاد وأفد، هم يحسبون على المتصوفة لكنهم تكلموا في القرآن بما تقتضيه اللغة، بما تقتضيه علوم القرآن، فأجادوا وأفادوا. وإن كان الأمر كذلك نقول إذا أجادوا وأفادوا ووصلوا إلى معاني صحيحة، نقول قد وصل إلى هذه المعاني التي وصلوا إليها من لا ينسب للتصوف، إذا فالقضية ليست في كونهم متصوفة، هذه المعاني العظيمة وهذه الأمور التي أجدوا أبدوا فيها قد وصل إليها غيرهم ممن لا ينسب للمتصوفة بالقواعد العلمية والضوابط المرعية، إذا فإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر يرجع لتلك القواعد المعتمدة، وإلا فلا علاقة للتصوف بهذا، إذ ما وصل إليه هؤلاء وصل إليه غيرهم وأكثر وأجيد، إذا فالقضية ليست متعلقة بمسألة التصوف، إلا إن كان المعنى الذي أثبته من باب حدثني قلبي عن ربي بدون ضابط ولا قاعدة ولا ميزان، من باب أنه قد كشفت لي حقيقته، فإن ذلك مردود عندنا لا يقبل، لا يقبل عند العلماء. ولذلك العلماء في الأصول إذا تحدثوا عن الاستحسان ينوعونه إلى أنواع، يقولون الاستحسان يفسر بتفسيرات، فإن أريد بالاستحسان العمل بالقول الراجح الذي تقتضيه الأدلة فهذا مقبول، هذا المعنى الاستحسان هو العمل بالراجح وهو اقتضاء ما له رجحانه، فهذا مقبول بالإجماع، إذ يجمع العلماء على وجوب العمل بالراجح، وكيف الشاعر يقول لك العمل بالمرجح من اتفاق. وإن أريد بالاستحسان أنه نور يقذفه الله في نفس العالم ولكن لا يحسن التعبير عنه، نور يقذفه الله في بصيرة العالم يكشف له عن معنى عن حقيقة عن سر المطار، لكن لا يستطيع التعبير عن كيفية وصوله لذلك المعنى، فقال أهل الأصول الاستحسان بهذا المعنى مردود، هو أنفسه قالوا هذا المعنى مردود، لأن العالم قال لأن العالم يشتغل إليك غير واحد أنكره كابر والإزباجي وغيره، قالوا لأن العالم يشترط فيه الفصاحة والبلاغة، فكيف يقال عجز عن التعبير عنه؟ هذا من جهة. من جهة أخرى إذا لم يكن ما وصل إليه من المعنى بالقواعد المقررة المعلومة فإنه مردود، يقال له كيف وصلت لهذا المعنى؟ واحد ما قال لك بان لي في الآية بان لي فيها واحد معنى من المعاني، تذكرنا في لي المعنى هو كذا وكذا، ما وجه وصولك إليه؟ شنو الطريق اللي وصلت لهذا المعنى؟ فإذا ذكرنا طريق من الطرق المعروفة عند العلماء، طريق مقبول، يعني ذكرنا واحد الطريق اقتضته اللغة، دلت عليه القواعد، دلت عليه الضوابط، فإن هذا يقول به جميع العلماء، لا خصيصة له إن كان متصوفا به، وإن ذكر أنه وصل إلى ذلك بالكشف، شف رؤيا أن هذا هو المعنى للآية، ولدخل في الحضرة الربانية كما يقولون، وقيل له هذا هو هذه يحق شف النبي ولا شف الله تعالى وقد يهدي وحقق الآية، فإنه مردود. العلماء يردون هذا، لأن العلماء لا يقبلون إلا ما كان بالقواعد والضوابط، وإلا لو فتح الباب يجي الشياطين يقول لك حنا ضررنا، لا الحقائق المقصود هذا ليس الصلاة المقصود بها كذا، لابد عدل على الجميع. ولذلك قال: وقيل بل هو دليل ينقلب في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. ومن المعاني التي يطلق عليها الاستحسان، الاستحسان الذي يكون بالتشهي والهوى. إذا واحد يقول لك ظهر لي أن هذا الأمر حسن وأن هذا قبيح بالتشهي والهوى، طيب ما وجه ظهوره لك؟ ما هي الأدلة؟ ما عنده تدريب مردود عند العلماء بإجماع العلماء بإجماع الأصوليين. إذا العالم متى يقبل منه وجه استدلاله؟ كيف ما بغى يكون؟ كيف ما كان؟ متى يقبلني؟ إن كان وجه الاستدلال معتبرا. ولذلك أهل العلم إذا استنبط العالم حكما من الأحكام من آية أو حديث، ألا إذا استنبط حكما من الأحكام من آية أو حديث، ألا يبحثون عن وجه استنباط الحكم من ذلك ولا؟ بإجماعهم كيقولوا هذا المعنى كيف وصلت إليه؟ ما هو الطريق؟ وجه بالمنطوق، بالمفهوم، بدلالة الإشارة، بدلالة الإيماء، بدلالة التنبيه، بالقياس، حط طريق من الطرق، لأنني وصلت لاتجاه قاعدة من هذه القواعد، وصلت إليه بالكشف. قلبي حدثني أن ذلك هو المعنى، هذا مردود عند العلماء، لا يقبلون، العلماء بإجماعهم ولو كانوا ينسبون إلى أهل الكلام وإلى المتصوفين. فإذا نسبة هذا للمتصوفة ليس له خفيفة، نعم، كاين علماء معتبرين ويقبل منهم كلامهم في التفسير وشرح الحديث وهم منسوبون للمتصوفة، البروتشيكي نعم، ينسبون للمتصوفة وعندهم أمور في هذا الباب وكلامهم مقبول، لكن لماذا يكون مقبولا؟ لأنهم يتحدثون بالقواعد العلمية، معنى الآية كذا لدلالة العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو نحو ذلك فيقبل، في شروح الحديث كذلك يقبل. إذا قال: ووقف على حقيقة المراد، إذا الوقوف على حقيقة المراد، السؤال: هل الوقوف على حقيقة المراد يتوقف على التصوف، على كونك من المتصوف؟ والدليل هو أن من لا ينسب للتصوف من أهل العلم وقف على هذه الحقائق والزيادة. قال: ومنهم، يعني القسم الثاني، من توغل في الباطنية، وهؤلاء أهل من يسمون من المصطفى بالباطنية تفسيرهم كله مردود عند العلماء، الباطنية تفسيرهم كله مردود إذ لا يراعون قواعد ولا ضوابط. قال: ومن توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما تقتضيه اللغة العربية، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال في التفسير الذي ينسب لابن عربي الحاتمي المتطور المعروف، في التفسير الذي ينسب إليه إيش قال؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي النفس الأمارة بالسوء، أمر بذبحها وقمعها، وهكذا تفسر جميع ما سيأتي من الآيات، ما لونها ما كان، كل ذلك ربطه بالقلوب بتزكيتها وتربيتها وتطهيرها، قريب من التفسير الذي ينسب للشيعة، ذاك التفسير ذاك التأويل اللي كيقولوا عليه أهل الأصول اللاعب، ما كيسموش التأويل، يقدروا أهل الأصول يقسمون التأويل إلى ثلاثة أقسام، تأويل صحيح، تأويل فاسد، واحد النوع يسمونه لعبا في الأصول، وما خلاف لعبا يفيد كما في المعنى. القسم الثالث يسمونه لعبا، قال لك حتى تسمية التأويل ما يتحققش، كيقولوا فيه لعب، مثل تفاسير الشيعة مثلا مرج البحرين يلتقيان فاطمة وعلي بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين ونحو ذلك في تفاسير الشيعة. فهذه سوى اسمها العلم لعب. فهذا التفاسير الباطنية قريب من تفاسير الشيعة وهو كذلك يستحق هذا الاسم اللعب، لأنه إذا حملت اللفظ على المعنى الراجح كنقول هذا التأويل الصحيح، حملت على المعنى المرجوح عندي أنا بالنسبة لي أنت عندك أنا عندي مرجوح كنقول تأويلك فاسد، لأنك حملت اللفظ على واحد المعنى يقتضيه بعد وخا بعيد، القريب هو الراجح والبعيد هو المرجوح، كنقول لك تفسيرك يسمى تفسيرا فاسدا وباعدا عنده جوج الأسماء، والصحيح يسمى تفسير الصحيح والقريب. أن حملت اللفظ على ما لا يدل عليه أبدا في اللغة العربية، لا هذا اللفظ ما كيدلش على المعنى لا من قريب ولا من بعيد، لا علاقة بينه وبينه، شو اسم هذا؟ لعب، هذا هو لعب الزعيم. واحد يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود بالبقرة سلام، المراد بالبقرة أبو طالب أو أبو جهل أو المراد بالبقرة، فيحمل اللفظ على معنى لا يدل عليه أبدا لا قريبا ولا بعيدا، لا حقيقة ولا مجازا، لا بدون تأويل ولا بتأويل، لا على وجه راجح ولا على وجه مرجوح ضعيف، فهذا هو اللعب. إذا قال وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية، واللي بغى يعرف أنه عادة يرجع لهذا التفسير الذي ينسب لابن عربي الحاتمي، ماشي ابن العربي البارئي، ابن عربي الحاتمي المعروف، وكذلك تفسير ابن عجيبة التطواني المعروف، فيجد العجب العجاب من هذا. والألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني بعد أن يذكر التفسير على الجادة بقواعد اللغة أحيانا يتبع ذلك ويردفه بذكر شيء من كلام أهل التصوف، يقول وقد قال بعض المتصوفين كذا وقد قال كذا، ويذكر أحيانا كلام المتصوفة الباطنية الذي فيه التعمق والإغال والمبالغة، بعد أن يذكر الجادة يأتي بنقل كلامه ويقره في بعض الأحيان. قال رحمه الله فقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل هو البواطن، وإذا أنصفنا قلنا إن فيه حقائق وبواطن، وقد ذكرنا هذا في الكتاب. قال وقد جمع عبد الرحمن السلمي رحمه الله كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، جمع كلام هؤلاء المتطوفة في كتاب سماه الحقائق، ويسمى أيضا بعض اسم حقائق التفسير. قال وقال بعض العلماء بل هو البواطن مش الحقائق، لأن فيه في الغالب التفسير دون ضوابط دون ما تقتضيه اللغة، فسماه بعضهم هذا الكتاب كتاب البواطن مش الحقائق. قال هو الشيخ رحمه الله من باب الإنصاف قال وإذا أنصفنا نتوسطوا قلنا فيه حقائق وبواطن فما وافق الضوابط، شنو الضابط إذا باش نفرقوا بين الحقائق والبواطن؟ ما وافق الضوابط العلمية فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود من الباطل، ما وافق الفواعي فهو من الحقائق، وما خالفها فهو من الباطل، بمعنى إذا كان وجه استدلال واضح وضح كيفية استنباطه، وضح وجهه، اقتضته اقتضاه السياق، اقتضاه التركيب، اقتضاه الكلام، فإن هذا مقبول بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا، مقبول لا بأس. وإن لم يقتضيه الكلام لا من قريب ولا من بعيد فإنه مردود ويعتبر من البواطن. ولكن هذا الذي قال رحمه الله بمعنى الإنصاف والتجرد أن يقبل ما هو موافق ويرد ما هو، هذا يقال في التفاسير التي تنتج للمتصوفة عموما. أما التفاسير الباطنية أو التفاسير الفلسفية أو ما يسمى بالتفاسير الإشارية فإنها مردودة مطلقا، تنسب للبطلان مطلقا باعتبار غالبها. فريق القائل ربي أشتي حاجة قليلة الحكم للغالب، غالبها أباطيل فمنسوبة للباطل ابتداء. لكن التفاسير المتصوفة بحيث يقولوا المتصوفة المعتدلين الذين ليس فيهم ذلك الغلو، لم يصلوا لذلك الغلو الذي وصل إليه الباطنية، تفسير الإشاري ولا التفسير الفلسفي ونحو ذلك، فإن ذلك هو الذي فيه التفصيل، فيه حقائق وفيه بواطن. ثم قال: وقد ذكرنا هذا في الكتاب ما يستحسن من الإشارة، وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارة الصوفية دون ما يعترض عدوه فيه. وتكلمنا أيضا عن 12 مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا عن الشبهات. قال: وقد ذكرنا في الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه. وحقيقة ما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب كله مما يقول به غير المتصوفة، فنسبته للمتصوفة فيه احتكار في الحقيقة، لأن تلك المعاني المتعلقة بتزكية النفوس ورياضتها وتربيتها فهو ما يختص بالمتصوفة. العلماء عموما يتحدثون عن هذا وصنفوا فيه مصنفات ولو لم يكونوا من المنتسبين للمتصوفة، ويحققون الكلام فيه ويطيلون الكلام عليه وإن كانوا يردون عن المتصوفة. فتلك الإشارات والنقائص التي يذكر ليست خاصة بهم، ومما يؤكد هذا المقام الذي قال: وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقام التصوف في مواضع من القرآن، وذكرتنا 12 مقاما: مقام الشكر، التقوى، الذكر، الصبر، التوحيد، محبة الله، التوكل، المراقبة، الخوف والرجاء، التوبة والإخلاص. هل هذه المقامات خاصة بالمتصوفة؟ أو يقول بها كل المسلمين؟ جميع المسلمين يقولون بها، وهي مقامات موافقة للشرع، موافقة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليست خاصة بهم حتى تنسب إليهم، بل يقول بها جميع المسلمين بمختلف مللهم ونحلهم، فضلا عن من كان على الجادة وعلى مذهب السلف. فعلا. وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقام التصوف في مواضيع من القرآن، فتكلمنا عن الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، وستأتي إن شاء الله كلها في محلها بتفصيل. وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة: هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فيها: فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله تعالى فيها: وإلهكم إله واحد، وعلى محبة الله في قوله فيها: والذين آمنوا أشد حبا لله. ورد فيها في هذه المواضع في سورة البقرة فيها دمير جعودي مثلا في البقرة. وعلى التوكل في قوله في آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله. وعلى المراقبة في قوله في النساء: إن الله كان عليكم رقيبا. وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف: وادعوه خوفا وطمعا. وعلى التوبة في قوله في النور: وتوبوا إلى الله جميعا. وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حسبك. وهناك مقامات أخرى وتسمى بالمقامات وبمنازل السير إلى الله تبارك وتعالى. هو لما ذكر 12 لم يقصد رحمه الله الحصر، لأن مقامات ومنازل السير إلى الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، وقد تحدث عنها بشيء من التفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين المعروف. إذن فهي مقامات كثيرة، اقتصر المؤلف رحمه الله على 12 منها لأنه لم يريد استقصاءها، لكن من أراد أن ينظر في القرآن الكريم ليستقصي المقامات تكون 12، بل تكون أكثر، تكون بالمئات. فرحمه الله كأنه ذكر أشهرها وأهمها عنده من باب التنبيه عليها. قال: وأما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد، ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى تحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الدين يقصد العقيدة المتائل الاعتقادية، فمما اشتمل عليه القرآن بكثرة وخصوصا في الآيات المكية مسائل الاعتقاد أصول الدين. قال: فتتعلق بالقرآن من طريقين. الطريق الأول في ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها ورد على أصناف الكفار، وهذا كما قلت هو غالب الآيات المكية، ففيها إثبات العقائد من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإثبات اليوم الآخر وما فيه من الأهوال والأحوال والأمور العظام ونحو ذلك، وإقامة البراهين عليها. الله تعالى في آيات كثيرة يقيم الحجج والأدلة والبراهين على هذه المسائل المذكورة، على أنه يجب أن يفرد بالألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات وبالأفعال، وأن يفرد وأن يؤمن العبد باليوم الآخر وأنه سيبعث بعد الموت وهكذا. الله تعالى يقيم الحجج والبراهين المعقولة والمحسوسة على هذه الأمور لما تأمل القرآن. قال والرد على أصناف المشركين، أيضا في القرآن رد على شبهات المشركين وعلى كفرهم وكيدهم واستهزائهم ومكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ جزء عنا فقط فيه كل هذه الأمور الثلاثة بتفصيل، جزء عنا فقط فيه ما ذكر بل حزب عنا فقط، غير حزب عنا، فيه هذه الأمور إثبات العقائد وقام إخبارين عليها ورد على أصناف الكفار بالوجه الذي ذكرت لكم وأكثر تفصيلا في حزب واحد، فكيف بالقرآن كله؟ قال والآخر، طرف الآخر أحدهما والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن. نعم، جميع الطوائف التي تنسب للإسلام طوائف المسلمين كيف كانوا، وفي جميع الأبواب، في باب الصفات، في باب الإيمان، في باب القدر، كلهم تعلقوا بالقرآن، ما كاينش اللي يزال القرآن. الجهمية، المعتزلة، الماتريدية وغيرهم، والقدرية في باب القدر، والجبرية والمرجئة والخوارج في باب الإيمان وغيرهم من الطوائف، كلهم تمسكوا بالقرآن ورجعوا إليه، لكن طوائف أهل البدع كلها جعلت اعتقادها السابقة حاكما على القرآن، جعل ذلك الاعتقاد المسبق حاكما على القرآن، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، فلما قدموا الاعتقاد على الاستدلال بالقرآن لووا أعناق النصوص لتوافق مذهبهم، لكنهم لا ينكرون القرآن ولا يحيدون عنه، يأتون بالقرآن ينظرون فيه ثم يحرفونه ليوافق منهجهم ومعتقدهم. إذا فكلهم يتمسكون بالقرآن لا يستطيعون رده، لكن الخلل وقع في ماذا؟ في أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، أخذوا العقائد من المسائل الكلامية والفلسفية ومن النقاشات والمناظرات والجدالات، فتشبعوا بتلك الأفكار، ثم بعد ذلك لما اعترضتهم آيات من القرآن الكريم صريحة وواضحة في مخالفة معتقدهم لووا أعناقها وصرفوها عن ظاهرها. ولذلك روي عن بعض أهل البدع أنهم يتمنون أن لو لم تكن بعض الآيات من القرآن بالقرآن، لأنهم يجدون حرجا في التعامل معها. وروي عن بعضهم أنه أتى إلى الإمام الكسائي القارئ فقال له اقرأ قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال اقرأها، وقال اقرأ قول الله تعالى وكلم الله، قال اقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، لينفي الكلام عن الله، لأنه لا يثبتون كلام الله، لينفي الكلام عن الله ليكون الكلام صادرا من موسى، وكلم الله موسى، الله مفعول مقدم، معمول مقدم، موسى فاعل مؤخر. فقالوا كيف هذا؟ أنني قرأتها بالنصب، فكيف أفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لأن كلمه لا اتصل بضمير النصب، كلمه، وهذا الضمير كلمه لا يحتمل ولا يصح أن يكون فاعلا، لا يكون إلا مفعولا به، لأنه ضمير نصب ليس ضمير رفع، فلا يصح أن يقرأ ربه بنفسه. قال هذا أنني فعلت، وكيف أفعل بهذه الآية؟ فلذلك الشاهد مسألة سيد جميع طائف تمسكت بالقرآن، لكن الخلل وقع هنا. أما من أخذ عقيدته مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأخوذة ابتداء من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام المفسر للقرآن الشارح له الموضح لمجمله المقيد لمطلقه المخصص لعمومه المخصص لعمومه وهكذا. وما أجمعوا عليه واتفقوا عليه وما أخذوا من النبي فقلنا بقرائن الأحوال وبالسنة الفعلية والتقريرية زيادة على القولية. من أخذ العقيدة من هذا المنبع لا يجد أدنى تعارض بين هذا المعتقد وبين آي القرآن بل بين ألفاظ كلمات القرآن الكريم، لا يجد أدنى تعارض لأن معتقده مبني على هذا الأساس من أول مرة. ولذلك بعض العلماء اللي صنفوا في هذا الباب وتحدثوا عن شروط المفسر بعض أهل العلم ذكروا من شروط المفسر صحة الاعتقاد. قال لك يشترط بالمفسر أن يكون سالم الاعتقاد، يكون اعتقاده صحيحا عارف سر القرآن، فإن كان صاحب أفكار منحرفة واعتقادات باطلة فإنه سيفسر القرآن على هوى على معتقد ليوافق منهجه وفكره كما فعل أولئك. إذا قال أن طائفة مختلفة المسلمين تعتقوا بالقرآن كله وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتدعم أنه خالف القرآن، كل طائفة كل طائفة خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل قطعا، إذ الحق واحد لا يتعدد. إذا فأحد هذه الطائف محق وما عداها مبطل. مثال ذلك مثلا لاحظ كلهم تمسكوا بالقرآن. الله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شيء ذلك إلى ربها ناظرة. بعض الطوائف من المسلمين لا يثبتون رؤية الله تعالى غير المنصور، هم المعتزلة قولهم منصور، ينفون رؤية الله غدا يوم القيامة، يقولون لا يرى المؤمنون ربهم غدا يوم القيامة. فإذا استدل عليهم بهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يفسرون ذلك ويحملون هذه الآية على محامل ليصرفوها عن ظاهرها. فمن المحامل يقولون ناظرة إلى ربها أي ناظرة نعم ربها، إلى المراد بها النعمة وهي مفرد آلاء والآلاء هي النعم الواحد إلى والإلى هي النعمة، إذن ناظرة نعم ربها. وبعضهم تأويله أقرب هذا التأويل قال ناظرة إلى ربها أي تنتظر ثواب ربها، ناظرة بمعنى منتظرة، ومنتظرة إلى ربها أي منتظرة ثوابه، فأولوا في اللفظ ناظرة ورضع منتظرة ثواب ربها. لماذا قالوا هذا؟ لينفوا الرؤية عن الله تعالى. والرؤيا كيف نفوها؟ نفوها بأمور عقلية أخرى، لأنهم قالوا أمور عقلية إذا أثبتنا الرؤيا يلزم من ذلك إثبات الجهة لله تعالى، والله تعالى لا يجوز أن يثبت له جهة لأن ذلك لا يليق به جل وعلا، إذ فيه تجسيم له، وإذا بطلت هذه الأمور فيبطل اللازم وهو إثبات الرؤيا، إذا فالرؤيا منفية لأن لا يوصلنا ذلك إلى باطل. وأهل السنة الذين يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى يتركون الآية على ظاهرها، ناظرة إلى ربها أي تنظر إليه، ناظرة اسم فاعل من نظرة بمعنى أبصر، ونظر إذا تعدى بإلى فإنه يكون بمعنى أبصر. ومن هذا قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، ينظرون أي يبصرون رؤية بصرية، إذا ناظرة إلى ربها مبصرة إلى ربها رائية إلى ربها. ومما يدل على هذا ويؤكد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف رحمهم الله، والآيات القرآنية الأخرى تدل على أنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات القرآنية بأن المراد بذلك النظر إلى الله تبارك وتعالى. وما منعهم من إثبات الرؤيا البدع مردود عندنا ومجاب عنه، لأنه لا يلزم من إثبات الرؤية لله تعالى تحيزه في جهة، فالله تعالى ثبت له العلو فيراه المؤمن وينظر إليه في جهة العلو في العلو. ثم هذا العلو هل هو محدود؟ الجواب لا، لا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا، كما نثبت له العلو في الدنيا نثبته له في في الآخرة. ولهذا قال عز وجل في صحيح مسلم: سترون ربكم كما ترون هذا هذا القمر. وهذه الأحاديث يردها هؤلاء الكلام باعتبار الناس أقدار آحاد لا تثبت بها العقائد، ولذلك هم لا يختلفون نفس القرآن. أما الأحاديث فيسهل عليهم ردها ولو كانت في الصحيحين. آحاد الآحاد لا تثبت، أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. ثم قال: فمعرفة، قال فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق، لكن معرفة تفسير القرآن مع سلامة المنهج، أو إذا كان المرء على الفطرة، على الفطرة ما تدنست أفكاره بالعقائد الفلسفية وبالأمور الكلامية، نعم، فإنه يتجه للصواب والحق بإذن الله إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله تعالى. إذن فيجب على المفسر ابتداء أن يضبط العقيدة، أن يأخذ العقيدة مما تؤخذ منه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهكذا. فإذا أخذ العقيدة من محلها ولا مانع كما قلنا من إعمال العقل في التوصل لأسرار نصوص الشرع. فإذا أخذ العقيدة من محلها الذي تؤخذ منه فحينئذ سيجد أن آيات القرآن الكريم موافقة لذلك وسينضبط له التفسير بإذن الله تعالى. ثم قال: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كثير من المفسرين لم يستغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وتصحيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفهو الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النص ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. يعني إذا قال فإن وأما أصول الفقه فإنها من أدوات التفسير على أن كثير من المفسرين لم يستغلوا بها، وهو كذلك كثير من أهل التفسير لم يستغلوا بأصول الفقه، أهملوا ذلك ولم يستغلوا به ولم يعملوا، بل بعضهم لا يعرف كثيرا من مسائل الأصول، من مسائل علم أصول الفقه. قال: وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، بمعنى من ضبط علم الأصول وأدخله سيجد أنه من أعظم ما يعين على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وهو كذلك. ولذلك لاحظوا الأصول الذي يدخل قواعد الأصول ويتمكن منها ألا يكون أكثر قدرة على فهم ألفاظ القرآن الكريم والوصول إلى الأسرار والمعاني واستنباط الأحكام دم جنه أكثر من غيره؟ بلا شك الأصول الذي أتقن القواعد، هذه القواعد الضابط، فإنه تكون له القدرة والطاقة والقوة أكثر من غيره ممن لم يشتغل بهذا العلم ولم يفهمه على الوصول إلى معاني القرآن الكريم وعلى فهمه بوجه صحيح سليم وعلى استنباط الأحكام منه من باب الأولى، ذلك هو المقصود من علم الأصول أصالة. فلذلك هي من أعظم ما يعين على فهم القرآن، فينبغي أو يجب على المفسر أن يشتغل بها، يجب على المفسر أن يشتغل بقواعد الأصول. نعم نحن لا نقول يجب على المفسر أن يتوسع في ذكر التفريعات والمسائل الفقهية قد تمردت مريعا، لأن هذا ليس عمل المفسر، لا يجب عليه ذلك، لكن إتقانه لعلم الأصول يمكنه من الوصول إلى معاني القرآن أكثر، هذا هو المعنى. ولو لم يطل في الكلام على ما يفهم من الأحكام الشرعية وما يتفرع عنها وما يلحق وما لا يلحق، فلا بأس لأن ذلك عمل أصولي، عمل الفقيه، لكنه يستطيع فهم المعنى المتعلق بالقرآن الكريم الذي له أثر في التفسير أكثر من الجاهل بهذه القواعد أو من المفرط فيها. كان أصوليا يصل إلى تلك المعاني لعدى أثر في التفسير أكثر ممن ليس أصوليا. ولذلك قال: وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر، لأن هذه المسائل كلها موجودة في القرآن الكريم. النص الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدة موجودة في القرآن الكريم. الظاهر ما يحتمل معنى أحدهما غير الآخر موجود في القرآن. المجمل محتمل معنى فأكثر لا مزية لأحدهما واحد على الآخر موجود في القرآن الكريم. العام اللفظ الذي يدل على أفراد كثيرة موجود في القرآن الكريم. الخاص الذي يرد على العام فيخرج بعض الأفراد منه موجود في القرآن. كل هذا الذي ذكر المطلق المقيد فحوى الخطاب مفهوم الموافق الأولوي ولحظ الخطاب مفهوم المساوي ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. وقد علمتم أن بعض هذه يطلق على فدليل الخطاب فلحظ الخطاب قد يطلق على مفهوم المخالفة وما يلحق ذلك من المنطق غير الصريح كدلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان كل هذا موجود في القرآن الكريم. وشروط النسخ ووجوه التعارض التي تدرس في الأصول لها أمثلة في القرآن الكريم وأسباب الخلاف التي تذكر في الأصول لها أمثلة في القرآن الكريم. أسباب الخلاف هنا نجيب عليه إن شاء الله كما يذكر الأصوليون من أن من أسباب الخلاف الفراد من أسباب الخلاف الترادف من أسباب الخلاف الحقيقة والمجهد من أسباب الخلاف تعارض التأسيس والتأكيد تعارض الإدمار والاستقلال تعارض الزيادة وعدم الزيادة من أسباب الخلاف وما الذي يرجح حينئذ قالوا الخلاف وغير ذلك كوجوه الترجيح. وذلك الأصوليون يذكرون مثلا أنه إذا تقدمت الحقيقة والمجاز يقدم الحقيقة إذا تعارض التأسيس والتأكيد يقدم التأسيس إذا تعارضت الزيادة والتأصل يقدم التأصل العموم واحتمال الخصوص يقدم العموم الإطلاق واحتمال التقييد يقدم الإطلاق البقاء واحتمال النسخ يقدم البقاء كلها تذكر في الأصول. فإذا ضبط هذه المباحث في علم الأصول يستطيع تطبيقها على محلها في القرآن الكريم في آيات القرآن الكريم. إذا فعلم الأصول لا غنى للمفسر عنه. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها وهي غريب القرآن وهي فن من فنون التفسير. وأما اللغة يقصد باللغة علم المفردات معرفة معاني الكلمات هذا ما يريد باللغة علم المفردات معرفة معاني هذه المصدر ما هو مدلولها هذه الكلمة ما هي المعاني التي تطلق عليها الأوامر. وهذا العلم العاشر علم اللغة أمر اللغة هو يمكن أن يقال هو أهم هذه العلوم وهو محتاج إليه في التفسير بالإجماع لا خلاف في ذلك لم يخالف أحد في أنه لا بد من معرفة غريب القرآن أي معاني كلمات القرآن الكريم يجب ذلك إلى التفسير يتوقف عليه. لما تبغي تفسر آية ضابط الأصول النحو الصرف البلاغة كل شيء عندك متقن ولكن لا تعرف مدلول كلمة في الآية المعنى الذي في الكلمة ما عارفش ماذا يفيدك النحو الصرف الأصول أنت عرفت عرفت إذا فاعل ولا مرفوع لكن تفسير بين معنى الآية على ماذا تدل شنو هو معناها وأنت لا تعرف معنى كلمة أي المعنى الآية ما عرفتش لا تستطيع الوصول إلى تفسيرها. ولذلك هذا الفن من فنون التفسير بالإجماع وهذا العلم هو العلم الوحيد دون غيره من هذه الأمور كلها هو العلم الوحيد الذي يحتاج إليه في جميع آيات القرآن الكريم. لا تخلو آية من آيات القرآن الكريم دون احتياج لهذا العلم. نحو قد نحتاجه بعض آيات لا نحتاجه صرف بعض آيات قد لا نحتاجه علم البيان قد لا نحتاجه في بعض آيات لك واضحة ظاهرة بينة كذلك علم الأصول يحتاج إليه أحيانا لكن هذا معرفة معنى الكلمات هو أهمها كل جملة إذا ما كنت عارف معنى الكلمة التي تركبت منها الجملة فلا تستطيع الوصول للتفسير. قال فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن إذ من لم يفهم معنى الكلمة لم يفهم معنى الآية. قال للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها حفظه إما حفظه في الصدر أو حفظه في الكتاب حفظه في الصدر أو كتابة أي لا بد له من جمع ذلك من أن يكون عالما به مطلعا عليه هذه الكلمة المعنى ديالها كذا وهذه الكلمة معناها كذا في اللغة العربية وهي غريب القرآن عشرة وهي غريب القرآن لأن الكلمات التي لها معنى واضح ظاهر معروف متداول مستعمل لا يحتاج فيها لحفظ المعنى في القرآن مثلا قال قالت في القاموس معنا ضرب، وإن كانت قالت تطلق على معنى لكن وقال الله كذا يعني قول ما قول، قال العروف معناها ضرب، العروف معناها جاء ذهب خرج دخل. لذلك شنو اللي يحتاج إلى حفظ المعاني؟ الألفاظ الغريبة. وشنو ضابط ألفاظ غريبة؟ ألفاظ غريبة تختلف على حسب العالم. من الألفاظ ما هو غريب عندك وواضح عندي، ومن الألفاظ ما هو واضح عندي وغريب عندك. ولذلك العلماء لما أرادوا عد الغريب اختلفوا في عدده، على اختلفوا عدد الغريب، لأن الغرابة أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص. واحد لفظ بالنسبة لك أنت غريب، بالنسبة لي أوضح واضح، بين واضح. والعكس كذلك، لأن وضوح المعنى وعدم وضوح أمر متعلق بالاستعمال. فإذا كان واحد الكلمة نستعملها بكثرة أو يستعملها أهل قبيلتي وقومي ومشايخي بكثرة فهي عندي من أوضح واضح. أنت لم تألف تلك العبارة، لا يستعملها قومك ولا مشايخك ولا أهل قبيلتك، فتكون غريبة عندك، مش واضح الكلام. ولذلك عدد الغريب لا بطل، ولذلك حتى العلماء في الغريب أحيانا قد تجد بعض الكلمات عندك تقول لماذا ذكروا القيم كتب خاصة بغريب القرآن، تجد بعض الكلمات تقول لماذا ذكروا هذه في الغريب معناها بين واضح عندك، لأنها كثيرة التداول والاستعمال هذا عندك فهي بالغريب. لكن عند قوم من الغريب وهكذا. إذا قال وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، من أشهرها كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وكتاب تفسير غريب القرآن لأبي بكر الرازي، تفسير غريب القرآن من أجل ما صنف فيها. قال وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، هي المقدمة الثانية اللي غادي معنا إن شاء الله، لأن قلنا قبل من التفسير قدمنا بمقدمتين، المقدمة الأولى احنا فيها الآن ذكر فيها 12 بابا، والمقدمة الثانية فيها كنا كما الدروس الأولى فيها بيان معنى الكلمات الغريبة في القرآن الكريم رتبها على الحروف الهجائية، الآليف الباء الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم فذكر معانيها رحمه الله، وسيأتي ذلك في المقدمة الثانية. قال مقدمة في اللغات كثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. إذا كانت الكلمة غريبة متكررة في القرآن 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو 20 مرة، هو جمع لك الغريب من القرآن في المقدمة الثانية وذكر معناه في موضع واحد. وانت إذا وجدت لفظا غريبا ولم يذكر في التفسير فارجع للمقدمة حتى تعرف غير أصل المادة، وهذا أمر مهم لطالب العلم. إذا أردت أن ترجع لكتب اللغة لتطلع على معنى الغريب، ما الذي يلزمك؟ يلزمك إذا بغيت ترجع لكتب الغريب التي رتبت الكتب باش تعرف واحد المسألة، الكتب التي صنفت في خصوص غريب القرآن الكريم كما ذكرنا قسمان. القسم الأول كتب رتبها أصحابها على الآيات القرآنية، سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، يعني غريب لكن في البقرة، غريب لكن في آل عمران. بالنسبة للكتب سهل عليك ترجع للكلمة، تشكلت كلمة في البقرة ترجع لسورة البقرة. القسم الثاني وهو الذي درج عليه الكثير رتب الغريب بترتيب كتب اللغة أي على الحروف على أصل المادة. فحينئذ إذا أردت الرجوع إلى غريب القرآن الكريم استحساب تحتاج إلى معرفة أصله من الزائد، لكانت كلمة خماسية أو ثلاثية أو لا رباعية، فتحتاج إلى معرفة أصل المادة لترجع إلى الحرف المناسب. مثلا واحد رتب الغريب على الحرف الأول وأنت لم تعرف أصل المادة شنو هو الحرف الأول في هذه الكلمة، لعل الحرف الأول فيها في القرآن زائد والثاني زائد والثالث هو الأول الأصلي، أو الخامس الرابع في الكلمة هو الثاني الأصلي والخامس في الكلمة هو الثاني، مثلا استخرج فين هو الأول الأصلي؟ هو الخامس. فهذا استخرج سهل من ذلك ما هو صعب ما يسأل. إذن فالطالب يسأل إلى ماذا؟ إلى إتقان علمي التصريف. إذا أتقن علم التصريف فإنه يحوز قسطا كبيرا، ماشي غير يعرف كل شيء، قسطا كبيرا من هذا الباب. بمعنى وخا تكون ضابط علم التصريف قد تشكل عليك بعض الأصول. لماذا؟ لأن معرفة الأصل أحيانا إذا كان غريب يتوقف على معرفة المعنى. خاصة تراجع الكتب اللغة وتشوف معنى تلك الألفاظ عاد ممكن تعين الأصل بغيره، لكن في الغالب تفيدك بعض القواعد التصريفية في معرفة الزائد. مثلا القواعد التي ختم بها ابن مالك في تمييز الزائد من الأصل تفيدك عموما أن السين من حروف الزيادة، أن هذا الحرف القاف ليس من حروف الزيادة قطعا أبدا، الراء ليست من حروف الزيادة، وليس هناك تكرار أصل، إذا معنى الزيادة تكرير أصل والزيادة أصل، فبعض القواعد التصريف تفيدك، بل في الغالب قواعد التصريف في الغالب تفيدك، لكن أحيانا قد لا تفيدك، متى؟ إذا كانت الزيادة تكرير أصل، أو إذا كانت كانت الكلمة التي الحروف التي كونت منها الكلمة الحروف الأصلية هي داخلة في حروف الزيادة، يعني الحروف الأصلية أصلا مما يزاد، كذلك تقال الكلمة ما كتعرفوش هل هذه الكلمة واش هو زائد ولا أصلي حتى ترجع لي لأصل المادة دي. فإذا تتوقف على العلوم كلها مترابطة بعضها يرتبط ببعض. إذا قال رحمه الله: وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفة، فإن القرآن نزل بلسان العربي فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهي أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف، أو ما يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. قال: وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته قطعا بلا شك ولا ريب، لا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. ثم قال لك: النحو قسمان، أحدهما عوامل الإعراب والثاني التصريف. وهذا اصطلاح المتقدمين، المتقدمون من أهل من النحاة يطلقون علم النحو على ما يشمل علم الصرف، فيطلقون علم النحو على العلم المتعلق بأحكام أواخر الكلمات، وعلى العلم المتعلق ببنية الكلمة، بتغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، وهذا ما يسمى بعلم الصرف أو التصريف. لكن عند المتقدمين يقولوا النحو ويقصدون به ما يشمل التصريف، وذلك في المؤلفات القديمة في كتب النحو تجد قسما من الكلام على التصريف، كما في الألفية مثلا، ألفية ابن مالك فاش في النحو كما صرح بذلك رحمه الله أنها يعني في علم النحو، مع أنه ذكر فيها في آخرها ما يتعلق بالتصريف، بالتصريف ذكر علم التصريف بتطريف في آخرها، وقد ذكر أنها في علم النحو. قال فيها: مقاصد النحو بها نحوية، مقاصد النحو بها نحوية، وفيها ما يتعلق بالتصريف، وكذلك غيره رحمه الله. إذا قال لك: النحو قسم عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، يعني إذا ركبت كلمتين فأكثر كيف تنطق، كيف تتكلم، بما تتلفظ، وما يعني معرفة كيف تتكلم أمر متوقف على المعنى الذي تريده، ماذا تريد، ماذا تقصد بكلامك. مثلا إذا أردت الدلالة على أنك ضربت، صدر منك ضرب، أدخل ضرب زيد. إذا بغيت الدلالة على أنه وقع عليك ضرب، وقع على زيد ضرب، أدخل ضرب زيد، وهكذا. إذا فالنطق بالإعراب أو قل إن شئت بأحكام أواخر الكلم أمر متوقف على المعنى الذي تقصده من كلامك. هل تقصد صدور الفعل من الفاعل أو وقوعه على اسم أو نحو ذلك من المعاني التي يتبعها الإعراب؟ إذا الشاهد الأول الإعراب، الثاني التصريف، وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. هذه الكلمة قبل تركيبها ما هي بنيتها؟ وهذه البنية ماذا تسمى؟ البنية تسمى بماذا؟ وإذا أردت أن أحولها إلى بنية أخرى فكيف أفعل؟ ما هي قواعد التحويل والتغيير من بنية إلى بنية؟ وكل بنية ما هو المعنى الذي تدل عليه أو على أي شيء تدل؟ هذا بالنظر إلى الكلمة من حيث هي قبل ترتيبها، هذا يسمى بعلم التصريف. فمثلا إذا أردت المصدر من فهم أقول فهما، وإذا أردت اسم الفاعل بغيت نجيب واحد الوصف يدل على ذات صدر منها الفعل، صدر منها الفهم، نقول فاهم. بغيت نجيب واحد الوصف يدل على ذات وقع عليها الحدث اللي هو الفهم، نقول مفهوم ونحو ذلك. إذا هذا يسمى بعلم التصريف. قال: وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه. قال في الكتاب: ذكرت بعض المسائل متعلقة بالنحو بالصرف، لكن لم أذكر كل شيء، إنما ذكرت ما يحتاج إليه من المشكل، بعض الآيات يكون في إعرابها إشكال، أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه، يعني إن قرئ كذا بالمعنى كذا، وإن قرئ كذا بالمعنى كذا. ولم يتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه، بمعنى شكلك يجوا إعراب. قال فعل ماض الله فاعل كذا، لا ما تترتب عليه فائدة وأثر في التفسير. قال: فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. إذا بغينا نعرف القرآن سنصل إلى تطويل بغير كبير فائدة في التفسير. فإن أردت الإعراب مجردا فهناك كتب مخصصة في هذا الباب، كتب إعراب القرآن. من القواعد المشهورة في هذا الباب وتحتاج إلى إيضاح قولهم: الإعراب فرع عن فهم المعنى. الإعراب فرع عن فهم المعنى. إذا أردت الإعراب فوجب أولا أن تفهم المعنى. لاحظ هذه العبارة بهذا الإطلاق قد يقع للطالب فيها إشكال. حينما نقول الإعراب فرع عن فهم المعنى، وكنقول لا بد للمفسر من معرفة الإعراب، فإذا هو غير فهم المعنى لا شيء يعرف معنى مدر الإعراب، لأن الإعراب بعد فهم المعنى. إذا فهمت المعنى من الآية فلا حاجة للإعراب، لك الإعراب فرع عنه، قد وصلت إلى مقصودي. الجواب أن هذا هو الأصل، هذه العبارة باعتبار الأصل. الأصل أن إعراب المتكلم أي نطقه بالكلام معربا إعرابا صحيحا أمر متوقف على فهم المعنى أو على إرادة معنى معين، فحينئذ يكون الإعراب تابعا للمعنى. ومما يدل على هذا أنه قبل وضع علم النحو وقواعد الإعراب كان الناس يتحدثون بالعربية الموافقة للإعراب الصحيح سرقة وتجهية. لماذا؟ لأن ذلك الذي يتحدثون بالإعراب الصحيح هو ما يقتضيه المعنى الذي يتكلمون به، أو هو تابع لذلك المعنى الذي استقر في نفوسهم وتكلموا به، فهذا من حيث الأصل. لكن القرآن الكريم الذي نتحدث عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام عرب أو نحو ذلك، كلام عربي فصيح صحيح. ماشي كنقرا قواعد النحو باش نحكم على القرآن وصحيح ولا ما صحيح. لا، القرآن صحيح وقواعد النحو مستمدة من القرآن، ماشي هي حاكمة على القرآن، هي مستمدة منه أصلا. إذا لقيت قاعدة خلف القرآن فالخلل في القاعدة الإعرابية لا في القرآن، لأنه هو أصل القاعدة. إذا القرآن بكلام عربي مبين، أنا ماشي نقرا النحو باش نحكم على القرآن واش هو صحيح ولا لا باعتبار وقت القواعد، لا، سأقرأ الإعراب لأفهم القرآن الكريم. لأنني ملي كنقرأ الإعراب مثلا كنعرف أن الفاعل يصدر منه الفعل أو قام به فعل مرفوع، وأن ذلك يقع عليه الفعل بعد الفعل يكون منصوبا إن لم يكن مفعولا فيه ولا معه ولا له ولا يعني حالا ولا تميزا إلى غير ذلك ونحو ذلك. فلذلك نعرف هذه القواعد الإعرابية، آتي للقرآن فأعرب في نفسي لأفهم، واضح؟ كنقول هذا مفعول فيه لأن ذلك الحدث قد وقع فيه، مفعول فيه إذا فهمت المعنى، فهمت حينئذ المعنى، هذا مرفوع، ومعلوم أن ذلك يكون مرفوع بعد الفعل هو الفاعل أو نائبه، هنا الفعل لم تغير صيغته، إذا هذا فاعل المعنى صحيح، وخمر العتبة إن كان المعنى مناسب معنى صحيحا، ليس فيه خلل وهكذا. إذا تفرق بين الأصل وبين ما بعده، الله أعلم عن المسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.